hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey يا ظالما يا غازيا لبلدتي يا سارقا لوحدتي وكروتي يا ظالما يا غازيا لبلدتي لبلدتي كل الورى والأنفس يا قاتلا كل جميل أبدس يا قاتلا كل الورى والأنفس يا قاتلا كل جميل أبدس لم ترى فينا طلعة المحمد وشرعه ودينه المؤبد لم ترى فينا طلعة المحمد وشرعه ودينه المؤبد فدست قرآنا ودست منهجا فساء كل من دنا ومن رجا فدست قرآنا ودست منهجا فساء كل من دنا ومن رجا فهمتنا أسرتنا يا غازية يا غازية فهل ظننت إننا نوالية نوالية فهمتنا أسرتنا يا غازية فهل ظننت إننا نوالية فإننا في أرضنا لن نرجع وإننا من أجلها لنصرع أوقاتنا في ظلمة وعتمة أوقاتنا في فرقة وفتنة أوقاتنا في ظلمة وعتمة يا ظالما يا غازيا لبلدتي لبلدتي إيماننا إسلامنا نهتدي لمرجعي لحوزتي أسمع فإنني يا مرجعي أشجع فإنني يا مرجعي أشجع تأمرني في تاسع من رابعي أن أخرج منددا لقامعي تأمرني في تاسع من رابعي أن أخرج منددا لقامعي يا ظالما يا غازيا لبلدتي واعلمي بأنني المجالد مجالد وإنني الصابر والمجاهد مجاهد وإنني العامل والممهد وإنني بظلكم بغزوكم مندد من العامل والممهد، وإنني بظلمكم بغزوكم مندد. يا ظالما يا غازيا، يا ظالما يا ظالما يا غازيا لبلدتي، يا سارقا لوحدتي وثروتي. يا ظالما يا غازيا لبلدتي، يا سارقا لوحدتي وثروتي. يا ظالما يا غازيا لبلدتي، لبلدتي.